فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز تخصيص ليلة 27 من رمضان بالصدقة والاجتهاد على أنها ليلة القدر؟ العمل الصالح فيها بالصلاة بالدعاء بالصدقة، كل عمل صالح فيها، كل عمل صالح فيها يرجى مضاعفته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: في العشر الأواخر من رمضان تكثر رسائل الجوال بين الشباب في أن فلانا رأى رؤيا أن ليلة القدر هي ليلة كذا وكذا، وأن فلانا الآخر رآها فتواطأت الرؤى، فما التوجيه في ذلك؟ كل هذا هليان، كل هذا تخرصات، وربما يكون الشيطان هو الذي تدخل وغرهم بهذه. اللي ما عليه دليل ما نقبله يا أخوان، اللي ما عليه دليل من كتاب الله وسنة رسوله لا نقبله. واحذروا من الجوالات وما يروج فيها، ومن الانترنت، ومن هذه الأمور، هذه وسائل فتنة، وسائل شر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ذكر بعض أهل العلم علامات لليلة القدر ككون الشمس تطلع صبيحتها لا شعاع لها. نعم، هذا ورد، ورد، ذكر ابن كثير شيئا من هذا، ذكر ابن كثير بتفسير هذه السورة ذكر شيئا من التحريات والعلامات، منها ما ورد فيه دليل وإن كان ضعيفا، ومنها ما تفرسه بعض الصالحين بعض أهل العلم، ولكن الله أعلم، الله أعلم. نعم. ويقول حفظك الله: وهذه العلامات التي ذكروها هل لا بد من اجتماعها في تلك الليلة؟ الله أعلم، الله أعلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما الجمع بين أن القرآن نزل في ليلة القدر، وأن أول آية نزلت هي، أو أول سورة نزلت هي: اقرأ باسم ربك الذي خلق؟ أليس تقرأ باسم ربك الذي خلق من القرآن؟ هي من القرآن الذي نزل في ليلة القدر، فلا تنافي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض الناس: لا حاجة لنا من دراسة مذاهب المعتزلة والجهمية ونحوهم لأنهم قد ذهبوا. نحن ندرسها لحاجتنا إليها، ندرسها لنعرفها من أجل أن نتجنبها ونحذر منها، وإلا الحمد لله لسنا بحاجة إليها. نحن يكفينا كتاب الله وسنة رسوله وما عليه سلف هذه الأمة، فنحن لا ندرسها لحاجتنا إليها، وإنما ندرسها لحاجتنا إلى معرفتها لئلا تروج على الناس، لأجل أن نحذر منها، لا سيما وأن لها دعاة يدعون إليها الآن، يطبعون كتب المعتزلة ويحققونها وينشرونها. فنحن إذا لم نعرف مذهبهم وشبهاتهم ربما تنطلي علينا وعلى جهالنا، فلا بد من هذا، ومن لا يعرف الشر يقع فيه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في الحديث أن جبريل عليه السلام كان يدارس النبي صلى الله عليه وسلم، في الحديث أن جبريل عليه السلام كان يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في ليلة القدر من كل سنة. نعم، في رمضان، ما هو خاص بليلة القدر. كان جبريل يدارس، ينزل ويدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في شهر رمضان، هذا في كل الشهر يدارسه القرآن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل السيئة تضاعف في ليلة القدر كما تضاعف الحسنة؟ السيئة لا تضاعف يا أخي، لكن تغلظ في الأوقات الفاضلة والأمكنة الفاضلة، تغلظ بالكمية لا بالعدد. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، سيئة مثلها، لكن تغلظ لحرمة الزمان وحرمة المكان الذي وقعت فيه. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل من قام مع الإمام في ليلة القدر ولم يزد على ذلك هل يكتب ممن قام ليلة القدر؟ كل ليالي رمضان من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، ليلة القدر وغيره. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ذكرتم حفظكم الله تقاسي المشكلة في طائفة الآن دون الإمام مبتدئ، إذا منه زاد في الصلاة في عدد الركعات على ما يرونه هو الحد يقولون هذا مبتدئ وينفصلون ولا يصلون معه، هذا لا يجوز. من قام مع الإمام حتى ينصرف، من قام رمضان ولا حدد ركعات، قام رمضان إيمانا واحتسابا ما حدد عليه الصلاة والسلام. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ذكرتم حفظكم الله تقاسيم لمقادير الخلق، يقول: فهل هناك فرق بين هذه التقاسيم، وهل بعضها يتغير ويتبدل وبعضها لا؟ ما في فرق، لكن المقادير مكتوبة باللوح المحفوظ، هذا التقدير العام السابق، وهذه تقادير تفصيلية من التقدير السابق ترجع إليه ولا تخالفه. ما هنا شيء إلا بقضاء الله وقدره. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: اعتكفنا في الحرم ويصير بين المعتكفين نزاع على الأماكن في الحرم من ناحية الحجز ومن ناحية النوم وغير ذلك، ونحن حريصون على ليلة القدر، فهل علينا ذنوب في هذا الخصام؟ نعم، لا تخاصم، الحرم واسع ولله الحمد، وإذا ضاق بك المسجد الحرام حول الكعبة فكل مكة وكل ما هو داخل الأميال كله حرم الحمد لله، اذهب إلى مسجد آخر فيه سعة، لا تنحصروا في المسجد الذي حول الكعبة وتتضايقوا وتتشاحنوا إلى آخره، وربما لا تؤدوا العبادة على الوجه المطلوب بسبب الزحام الشديد والخطر. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم تفسير آية القرآن بظاهرها، أي بالمعنى الذي يفهمه كل أحد، دون رجوع إلى تفاسير العلماء؟ لا يا أخي، ما يجوز، الأمور الظاهرة مثل الصلاة والصيام والجنة والنار والوعيد لا بأس يفهمها العوام، لكن الأحكام الشرعية والتحليل والتحريم والخاص والعام والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ أنا ما أعرفها إلا الراسخون في العلم، لا يجوز تفسير القرآن مطلق كذا، لا. لكن الأشياء الظاهرة إذا جاء ذكر النار أنت تعرف النار والعياذ بالله، إذا جاء ذكر الجنة تعرف الجنة، إذا جاء ذكر العمل الصالح أنت تعرف، إذا جاء ذكر الصلاة تعرف الصلاة، حافظوا على الصلوات، تروح تراجع تفسير وش الصلاة؟ لا، لا يعرفه المسلمون، هناك أشياء يعرفها العوام وهناك أشياء يعرفها العلماء وهناك أشياء لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: سمعت بأن سورة البينة لا يستطيع من به نفاق أن يحفظها، فهل لهذا الكلام أصل في الشريعة؟ والله ما سمعت هذا، ما سمعت هذا. المنافق يقرأ القرآن، المنافق يقرأ القرآن ويحفظه وربما يرتله أحسن ترتيل، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر،